بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب ما رأيكم نأخذ البخاري ونأخذ هذه؟ ها؟ نعم؟ سم؟ ايه؟ طيب احنا البخاري طبعا طويل، لكن والدرس الاسبوع القادم فقط، صح ولا لا؟ يعني الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء، اربع ايام. لماذا ما نتركها اربع ايام في المنظومه وننتهي منها؟ ممتاز عندكم ولا جيد جدا؟ ممتاز ولا جيد جدا انتم؟ وانت ما شاء الله، وانت يا اخي؟ نعم شيخ، وانت شيخ؟ ماشي. إذا نجد خلاص نستأذن من البخاري لعله ما يغضب علينا. إذا الأحد القادم إن شاء الله تكون المنظومة بعد المغرب وبين أذان الإقامة وننتهي منها إن شاء الله. خلاص؟ طيب، ولعل أخونا ناصر يرسل لأخوانا عشان أبو جابر والآخرون ما يأتون. نعم. وين وقفنا؟ الحال صفحة كم؟ قال رحمه الله تعالى: الحال الثالث إذا كان الإتلاف بإذن من الشرع. وقد سبق لنا أنه يضمن إلا إذا كان في حالة من حالات ثلاث: الأولى إذن من الشارع، الثاني إذن من المالك، الثالث ضرورة. ثالث ضرورة. طيب الشيخ هنا يقول الحالة الثالثة إذا كان الإتلاف بإذن الشرع. طيب الحالة الثانية وش هي؟ بإذن المالك. بإذن المالك. طيب الحالة الأولى؟ نعم، لا يضمن. نعم. لكن الشيخ هنا جعل إذن المالك وإذن الشارع مسألتين، صح؟ وفيما ما مر معنا مسألة واحدة، صح؟ المسألة الأولى دفع الصائل، الثانية إذن من المالك والشارع، الثالثة الضرورة. نعم نعم. حال الثالثة من جهة الضمان، لا يضمنها مثل من قتل كافر لا يقتل، لكن من جهة تأديبه فإن ولي الأمر له أن يؤدبه، يؤدب مثلا من كسر آلات الله، لأن هذا إشاعة للفوضى. لكن من حيث الضمان الأصل أنه لا يضمن، لأنها أمور محرمة. نعم. يكسره. نعم. ويكسرها صحيحة، يكسرها إذا كان دفعة واحدة ويكسرها إذا كان مرات أكثر مرة. إذا رأى مع صاحبها أو لا فهذا فيه تفصيل، إن كان للإنسان سلطة وقدرة على تكسيرها بدون مضرات أكبر وجب عليه أن يكسرها، وإن لم يكن له سلطة في ذلك أو كان يترتب على تكسيرها مفسدة ومضرات أعظم فإنه لا يكسرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا خطأ مطبع، فإن لم يستطيع هذا خطأ، خطأ في الطباعة، وإلا أصلا فإن لم يستطع، لأن لم هنا جازمة والحديث لم يستطع. إذن فكل متفق فهو مضمون إلا في ثلاث حالات: ما كان لدفع أداء، ما أذن به المال أي من يملك الإذن بذلك، ما أذن به الشرع. إذن الشيخ هنا لم يذكر الضرورة، فيحتاج أن يراجع رأيه فيها، هل أنه لا يرى أن المضطر يضمن، أو أن هذه المسألة ما خطرت في باله ولهذا ما ذكرها في هذه المنظومة، يحتاج إلى نظر لرأي الشيخ فيها. وبعض العلم ذكر أنه لا يضمن كما ذكرت لكم، لأنه قد أذن له بهذا، أذن له بهذا الشيء. نعم. طيب، إذا كان يضمن في غير هذه الحالات الثلاث يضمن، كيف طريقة الضمان؟ كيف الضمان؟ هل يضمن ما أتلف بمثله أو يضمن ما أتلف بقيمته؟ بقيمته، واضح لا؟ فقال نعم. يقول: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. إذن عندنا الضمان أنه بمثل المثليات وبقيمة القيميات، فالذي له مثل يضمن بمثله، والذي ليس له مثل يعني في السوق يضمن بقيمته، بقيمته. أواضح لا؟ لكن ما هو المثلي؟ انتبهوا، ما هو المثلي؟ الحنابلة والشافعية يضيقون المثلي ويوسعون القيمي. الحنابلة والشافعية يضيقون المثلي، يعني ضيق في شيء خاص معين، ويوسعون القيمي، المتقوم كثير، كل ما في الأسواق موجود الآن قيمي، لكن المثلي يضيقونه جدا، هذا الحنابلة والشافعية. طيب، إذن ما هو المثلي عند الحنابلة؟ المثلي الذي يضيقون هذا، ما هو المثلي؟ هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ما هو المثلي عندهم؟ هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، يصح السلم فيه. انتبهوا، التعريف الآن كم فيه؟ كم فيه جملة؟ كم فيه كلمة؟ أربع. إذن ما هو المثلي؟ أولا مكيل موزون، المكيل كالبر، الشعير، التمر، الأخير، الموزون كالحديد والقطن إلى آخره، هذا مكيل موزون لا صناعة فيه مباحة. الصناعة المباحة تنقله من كونه مثلي إلى كونه قيمي. يعني إنسان مثلا أتلف ذهب، أتلف ذهب، أتلف مثلا سبيكة ذهب، سبيكة أتلفها، ماذا يضمن؟ مثلي، يعني يأتي بسبيكة، إذا كان هذه 50 غرام يأتي بسبيكة 50 غرام، واضح ولا لا؟ طيب، أتلف خاتم، أتلف خاتم، هل يضمنه بقيمته أو بمثله؟ يضمنه بقيمته، لأن هذا ليس مثلي. لماذا؟ دخلته صنعة مباحة، غيرت هيئته، غيرت هيئته، ولا تجد الخاتم قد يباع بقيمة أكثر من وزنه لأجل هذه الصنعة. أنتم معي ولا لا؟ ويقول صنعة مباحة، يعني معناها لو كانت الصنعة محرمة يضمن بمثله. انتبهوا، إنسان أتلف خاتم يضمن بقيمته ولا مثله؟ بقيمته، لأنه دخلته الصنعة المباحة. إنسان أتلف إناء من ذهب، إناء من ذهب يضمنه بقيمته أو بمثله؟ انتبهوا، ها، بمثله. كيف مثله؟ الإناء الآن يسوى 50,000، وإذا وزنته يسوى 20,000 بالغرامات. أيش أحسنت، 20,000، لأن الصنعة المحرمة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. فإذا أتلف ذهبا دخلته صنعة محرمة فإنه يضمن مثله، ليس مثله على طريقة إناء، لا، مثله يعني غرامات. وتظهر الثمرة إذا اختلف، إذا أتلف خاتم مثلا قال المالك أنا أريد مثله، نقول لا، ليس لك مثله، لك قيمته، لأنه قيمي وليس مثلي. طيب إذا أتلف إناء من ذهب قال المالك أنا أريد مثله، أريد مثلي، جيب لي إناء مثله، ماذا نقول؟ نقول لا، ليس لك. لو قال أنا أريد قيمته لأنه غالي، أريد قيمته، قلنا ليس لك قيمته بل لك مثله. هذه الثمرة في المثلي والقيمي، إذا اختلف المتلف وصاحب المال إذا اختلفوا، فنحن لا ننظر إلى أقوالهم، لا، ننظر إذا كان مثلي يعطيه مثله حتى لو رفض المتلف، إذا كان قيمي يعطيه قيمته حتى لو رفض المالك. إذن ما هو المثلي على المذهب؟ كل مكيل موزون ليس فيه صنعة مباحة، أما إذا كان فيه صنعة محرمة يكون مثلي ويضمن بوزنه لا بصنعته، يصح السلم فيه. ما معنى صح السلم؟ يعني ينضبط، ينضبط. إذا كان لا ينضبط لا يصح، يعني مثل عندك الجواهر السبائك هذه ما تنضبط، ما تنضبط، مع أنها لها مثل في السوق وتوزن لكنها ما تنضبط، ولهذا لا يصح السلم فيها. إذن هذا هو المثلي على المذهب. طيب ما هو القيمي على المذهب؟ ها، ما سوى ذلك. القيمي على المذهب ما سوى ذلك، يعني ما ليس بمكيل وموزون لا صنعة فيه مباحة يصح السلم فيه، إذا كان خارج هذا التعريف فهو قيمي. إذن ما هو الضيق على المذهب، المثلي ولا القيمي؟ ها، المثلي، والأوسع القيمي. القول الثاني هو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا أيضا وغيره من المحققين، أن المثل ما له مثل في السوق والقيمي ما ليس له مثل في السوق، وهذا التعريف هو الصحيح. التعريف الثاني هذا هو الصحيح، أن المثل ما له مثل في السوق والقيمي، ها، ما ليس له قيمة في السوق، ما ليس له قيمة في السوق. وبناء على هذا، لو أتلف إنسان إناء قدر، أتلف صحن، أتلف قلم مثل في الأسواق، فماذا يضمن؟ ها، يضمن المثل، يضمن المثل. طيب لو أتلف إناء قدر لكن الإناء هذا ما في السوق مثله، انتهى، أتت موديلات جديدة، أو أتلف قلم، الأقلام هذه انتهت وأتت أقلام غيرها، وش يضمن الآن؟ القيمة. أتلف ثوبا يضمن مثله لكن انتهى القماش هذا، ما في قماش الآن، النوع هذا غير موجود، ماذا يضمن؟ القيمة. طيب أتلف كاسات الآن، فنجيل قهوة، المذهب قيمة ولا مثل؟ ها، المذهب قيمة، المذهب قيمة، يضيقونها، لكن على الراجح المثل. إذا كان الفناجيل هذه موجود في السوق نقول تأتي بفناجيل مثلها في السوق. طيب الدليل على هذا؟ ما ورد في السنة وما ورد عن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت أحد زوجاتها الطعام، الإناء ماذا قال؟ قال طعام بطعام، ها، وإناء بإناء. الإناء على المذهب هذا ليس مكيل ولا موزون ولا ينضبط في السلم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رد، أمر أن ترد مثله، فدل على أن المثلي ما له مثل في السوق والقيمي ما ليس له مثل في السوق، فإنه يرد قيمته. وهذا القول هو الراجح، هذا القول الأخير هو الراجح، ولهذا قال ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم، يعني بما قومه التجار وصار هذا قيمته، قيمته في السوق. نعم. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم يعني إذا أردت أن تضمن شخصا فضمن المثلي بمثل والمقرن بقيمته، وكونه يضمن المثلي بالمثل لأنه أقرب إلى العاجل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ومن أمثلة ذلك: من أتى بصاع من البر الطيب وجب عليه أن يضمنه بصاع من البر الطيب، ومن أسلب صاعا من الرز الطيب يضمن صاعا من الرز الطيب. لكن ما هو المثلي؟ المثلي على المدى هو كل مكين أو مملوك يصح السبب فيه وليس فيه صناعة مباع. فخرج بقولنا: كل مكين أو مملوك ما ليس بمكين ولا مملوك، كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك. الشيخ يتكلم هنا على تعريف المذهب المثلي، يتكلم عن تعريف المذهب مع أنه يرجح خلاف المذهب. إذن المذهب يقولون المثلي هو كل مكيل موزون، إذن خرج ما ليس مكيل ولا موزون كالثياب والحيوان وما أشبه ذلك، السيارات وغيرها والأواني. نعم. يخلطوا كعدس. نعم. لا تضحك، لا تضحكون يا أخي، أنتم في علم. نعم. كعدس. نعم. كعدس بروز، فالعدس مكين والروز مكين، فإذا خلط جميعا لم يصح السلام فيه، وذلك لأنه لا يمكن خلط من واحد منهما، قد يكون الخلط ثلثين أو نصفا، وقد يكون أكثر أو أقل. مع أنه موزون، موزون، لكن لا يمكن الضبط لأنه مخلوط معه غيره، فلا يصح السلف فيه إذن هو قيمي. نعم. وخرج بقولنا: وليس فيه صناعة مباعة ما كان فيه صناعة مباعة كالكليه مثلا، فمع أنه مخلوط من موزون من ذهب أو فضة أو حديث أو رصاص أو ما أشبه ذلك، إلا أنه ليس بمثيل لأن فيه صناعة مباعة. لأن الصناعة المباحة تخرج قيمته فيكون أغلى، ولهذا أحيانا قد يكون مثلا الغرام 50 ريال، لكن لو شريت الذهب وهو على شكل خاتم يكون أغلى من قيمته بالغرام، لأن الصنعة زادت قيمته، فيكون هنا مثلي ولا قيمي؟ يكون قيمي. نعم. لم تتقدم إلى هذا الحد، فتختلف من أنها صنعة يد، وهذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماما، يعني تعريف المذهب للمثلي يضيقه تماما. نعم. ويجعل المثلي نادرا، والصحيح أن المثلي ما له مماثل إما مطابق تماما وإما مقارن، سواء كان مصنوعا أم غير مصنوع، وسواء كان مثيلا أو موجودا أو غيرهما، وسواء يصح فيه سلام أو لا يصح، فهذا هو المثلي ويضمن بمثله كما قال الناظم. وأما المتقرر فهو فيما لا يمكن أن يوجد له مثيل، ويضمن بالقيمة بما يشابه وقت الإتلاف، لأنه إذا تعثر الأصل رجعنا إلى البدل. وعلى هذا القول الراجع يضمن الإناء بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان بحيوان، ولا يخرج عن المثلي إلا أشياء قليلة. يعني أكثر الأشياء الآن مثلية، فلو أتلف شيئا فيكون له مثل في السوق، فيأتي ببدله مثله ولا يأتي بقيمته. والثمرة من هذا، الثمرة لو اختلفوا، يعني لو قال صاحب المال: أنا أريد القيمة، قال المتلف: لا أنا بعطيك المثلي، نقول: لا يهمنا لا كلام المالك ولا كلام المتلف، يهمنا المثلي عليك مثله، والقيمي عليك قيمته. نعم. وقال: طعام بطعام وإناء بإناء، والطعام هنا مكيل موزون لكن دخلته صنعة مباحة طبخ فتغير لا يمكن تنضبط فيها المماثلة. نعم. صحة ما رجحناه ما الذي رجحه ها أن المثلي ما له مثل في الأسواق والقيمي ما ليس له مثل. نعم. لأنهم إذا قالوا المثلي المكيل والموزون والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالمماثلة في الطعام والإناء لا بد أن يخرجوا هذا الحديث لأن مخالفة الحديث محادة لله ولرسوله والعلماء إذا رأيتهم في نظرك يخالفون الحديث فاعلم أنه أنهم يفسرونه بتفسير يرون أن هذا هو الحق ولا يمكن أن يتعمدوا مخالفة النص انتبهوا لهذا. نعم. إذن هم يعملوا بالحديث لكن يقولون ضرورة. نعم. مسألة إذا كانت الزوجة مفرطة في بيتها وأراد زوجها ليهاجمها بأن تضمنها تتلفه من البيت من أثاث أو هوان فهل له ذلك؟ الإجابة إذا قيده بشيء نعرف أنها مفرطة فلا بأس أن امرأة عاقلة تطبخ الطعام طبخا جيدا لكن فتاة يوم من الأيام فأحرق الطعام وأوسطت لأن فيه ظلم إذا ضمناه شيئا جديدا أغلى من سعر الأول فقد ظلمنا الجاني فكما قال الشيخ يقول إما أن يرضى بالقديم أو يعطى الجديد ويدفع الأرش يعني يدفع الزيادة. نعم. يقول الشيخ فكل ما يحصل مما قد أذن هذا البيت يتعلق بقاعدة هي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون فكل ما يحصل مما قد أذن كل ما يحصل إذا أتلفه بالكلية أو أتلف بعضه أو صار معيبا لكنه قد أذن بإتلافه فإنه لا ضمان عليه فليس مضمونا. قال وعكسه ضمن عكس أي شيء عكس ما لم يؤذن به يعني إذا لم يأذن الشرع ولم يأذن المالك ولم يكن هناك ضرورة فأتلف هذا الشيء فإنه يضمنه ولهذا قال فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. ونعم أو أذن به من المال وكل ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وسراية القود سراية الجناية مضمونة، سراية الجناية وسراية القود غير مضمونة. انتبهوا، الجناية شخص اعتدى على شخص وضربه فجرح يده، جرح يده فسرى هذا الجرح في البدن حتى مات، نقتل الشخص الآخر لأن سراية الجناية مضمونة لأن اعتداء هو الذي قتله. وسراية القود غير مضمونة، القود إذا حكم عليه، حكم عليه مثلا بقطع يده، سارق قطعت يده ثم نزف الدم حتى مات ما يضمن. لماذا؟ لأن الشارع قد أذن بقطع يده، إلا إذا كان في قطع يده تعدي. العلماء يقول لا يجوز إقامة الحد على وجه يتعدى بل ينتظر. يعني مثل إنسان سارق، إنسان سارق ونقطع يده، أو إنسان كسر سن شخص، ها نكسر سنه لكن الآن مرتفع مع السكر مثلا، لا يجوز أن نقتص منها الآن. لا، لو اقتص منها الآن ثم مات يضمن، ثم مات يضمن، فننتظر حتى مثلا ينخفض السكر ويكون في حالة معتدلة هنا يقتص منه. إذن سراية الجناية مضمونة، إذا جنى شخص على شخص فسرت الجناية فيضمنها. أما القود إذا حكم عليه بالقود فسرى حتى مات فإنه غير مضمون لأنه قد أذن به. نعم، يضمنه إذا كان الجناية خطأ، يعني اعتدى على شخص خطأ وكسر أصبعه وسارت الجناية حتى مات نضمنه الدية لأنه خطأ، اعتدى عليه عمد وكسر أصبعه متعمدا فسارت الجناية حتى مات يقتل قصاصا. هذا معنى كلامه. نعم، وأما سراية القول يعني القصاص غير مضمون، هذا الذي قطع الإصبع قطعنا إصبعه قصاصا لتمام شروط القصاص، ثم إن القطع سوى إلى النفس ومات المقطوع فإنه لا يضمن لأن قطع إصبعه مأذون فيه شرعا، بخلاف قطع إصبع المزني عليه فإنه غير مأذون فيه، ومنها رجل زاني محصن فإنه لا ضمان عليه. المحصن، نعم، رجل زاني محصن فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان فيه لأنه بإذن الله عز وجل. ومن العالية إذا ذلفت عند المستعين من غير تعدي ولا تفريط فإنها لا ضمان على القول الراجح. المستعير شرع الشيخ الآن بالأمين، الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. الأمين، طيب من هو الأمين؟ الأمين الذي قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، هذا أمين. الأمين هو الذي يقبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. الذي يقبض المال بإذن الشارع الولي، ولي الصغير، ولي اليتيم، ولي المجنون، هذا يقبض مال اليتيم فإنه أمين، فإنه أمين. والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. فإذا تلف مال اليتيم عنده إذا كان ما تعدى ولا فرط ما يضمن لأنه بغير اختياره، وإذا كان تعدى أو فرط فإنه يضمن. ما هو التعدي؟ التعدي فعل ما يحرم، التعدي فعل ما يحرم، التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. إنسان وضعت عنده دابة قال خذ هذه الشاة عندك أمانة حتى آتي، حتى أتيك. طيب الآن الشاة عنده أمانة، إذن هو أمين ولا هو أمين؟ أمين. لماذا؟ لأنه قبض المال بإذن المالك، لأن الأمين إما يقبض المال بإذن المالك أو يقبض المال بإذن الشارع، هنا قبض المال بإذن المالك. طيب ماتت الشاة هل يضمنها؟ نقول لا، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي فعل محرم، يعني يضرب الشاة، يطردها، يحمل عليها شيء وهي لا يحمل عليها، هذا فعل محرم وتلفت يضمن. أو فرط، التفريط ترك ما يجب، لم يعطيها ماء ولم يعطيها أكل فماتت، إذن يضمن. إذن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. طيب المستعير كما ذكر الشيخ، العارية إذا قال أعطني السيارة عارية فإنه أمين، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب استاجر السيارة، استاجر السيارة وصدمت السيارة، هل يضمنها؟ لا، ما يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى، إذا فعل في السيارة فعل محرم، يعني صار يسرع أو يفحط وكذا يضمن، أو ترك ما يجب أو فرط، يعني ما ترك الريديتر بدون ماء أو الماكينة بلا زيت ثم تلفت السيارة، هنا يضمن. أما إذا لم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط فإنه لا يضمن. المستعير لا يضمن، المستأجر لا يضمن، الذي وضعت عنده أمانة لا يضمن. هذا معنى قول الشيخ هنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. صلى الله وسلم على نبينا محمد.